صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على شرائط وجوب الصلاة، فبعد أن أتم المصنف رحمه الله الكلام على المواقيت شرع في شرائط وجوب الصلاة، وبعد ذلك شرع في صلاة النفل، شرع في أحكام صلاة النفل. صلاة النفل عند أصحابنا أيها الأحبة الكرام تنقسم إلى نوعين، تنقسم إلى قسمين، قسم لا يسن جماعة وقسم يسن جماعة. صلاة النفل تنقسم إلى نوعين، قسم لا يسن جماعة وقسم يسن جماعة. أما القسم الذي لا يسن جماعة فمنه الرواتب مع الفرائض وجميع سنن الفرائض كذلك. فأول الأنواع التي تندرج في هذا القسم رواتب الفرائض، ورواتب الفرائض ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء. إذن من القسم الذي لا يسن جماعة الرواتب مع الفرائض، والرواتب مع الفرائض هي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء. هذه الركعات العشر هي المؤكدات، وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. فاستدل أصحابنا رحمهم الله تعالى بهذا الحديث على أن هذه العشر مؤكدات، على أن هذه العشر هي مؤكدة، وكذلك يسن غير ذلك، ولكن المؤكد إنما هذه العشر: ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وعندنا قول في المذهب أنه لا راتبة للعشاء، ويحمل من ذكر الركعتين بعد العشاء على أنها كانت من نفل الليل، يحمل ذلك على أنها كانت من نفل الليل. كذلك مما يسن أربع قبل الظهر، كذلك مما يسن أربع قبل الظهر، وذلك لما أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. كذلك مما يسن في هذا الصلاة أربع بعد الظهر، أربع بعد الظهر، وذلك لحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه الترمذي في سننه وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرمه الله على النار. وهذا حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر حرمه الله على النار. كذلك مما يسن 4 قبل العصر. كذلك مما يسن 4 معذرة 4 بعد العصر. 4 قبل العصر. 4 قبل العصر. وذلك لما أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4 يفصل بينهن بالتسليم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 يفصل بينهن بالتسليم. كذلك مما يسن 2 ركعتان خفيفتان قبل المغرب، وذلك للأمر بهما في صحيح البخاري، فقد أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، لمن شاء. هذه قرينة على أن الأمر هاهنا مصروف من الوجوب إلى الندب. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف لإثبات بعضهم الصلاة قبل المغرب، وإثبات بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى قبل المغرب وما صلى الصحابة. فممن نفى ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ذلك أن البخاري ومسلما قد أخرجا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رأيت أحدا يصلي 2 ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نفي من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه للركعتين قبل المغرب. ومن الصحابة من أثبت هاتين الركعتين كعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك، قال: كنا نصلي 2 ركعتين قبل المغرب. وهذا ترد فيه القاعدة المعروفة: المثبت مقدم على النافي. أثبت أنس وعقبة بن عامر أن الصحابة كانوا يصلون قبل المغرب، فيقدم إثباتهم على نفي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، إذ عند المثبت زيادة علم. إذن فالمعتمد في مذهبنا الذي نص عليه النووي رحمه الله في المنهاج أنه يسن 2 ركعتان خفيفتان قبل المغرب. وقد ذكر النووي رحمه الله ذلك بصيغة التقوية، خلافا لما ذكره الرافعي رضي الله تعالى عنه بصيغة التضعيف. فإن عبارة الرافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله في المحرر: وقيل 2 ركعتان خفيفتان قبل المغرب، فعلق النووي رحمه الله تعالى على ذلك فقال: قلت يسن 2 ركعتان خفيفتان قبل المغرب على الأصح للأمر ففي صحيح البخاري الأمر بهما. إذن فالمعتمد في المذهب أنه يسن 2 ركعتان خفيفتان قبل المغرب. إذن الخلاصة أن جميع ذلك سنة، وإنما الخلاف بين أصحابنا في الراتب المؤكد. جميع ما ذكرنا لكم سنة، جميع هذا الذي ذكرت لكم بأدلته سنة، وإنما الخلاف بين أصحابنا في الراتب المؤكد. والمعتمد عند أصحابنا أن الراتب المؤكد إنما هو 10 التي ذكرناها في البداية: 2 ركعتان قبل الصبح، 2 ركعتان قبل الظهر، 2 ركعتان بعد الظهر، 2 ركعتان بعد المغرب، 2 ركعتان بعد العشاء. كذلك مما يسن في الجمعة 4 قبلها، يسن 4 قبل الجمعة، ويسن كذلك بعدها كما سيرد إن شاء الله في كلامنا. يسن 4 ركعات قبل الجمعة، ويسن أربع ركعات بعد الجمعة. قد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. ففي هذا دليل على استحباب الأربع ركعات بعد الجمعة. كذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. هذا فيما يتعلق بالذي بعد الجمعة. أما الذي قبل الجمعة فيحتج الأصحاب في هذا الصلب بحديث سليك الغطفاني رحمه الله ورضي الله تعالى عنه أنه دخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: هل صليت؟ فقال: لا. فقال: قم فصلي ركعتين. ثم رواية عند ابن ماجه لهذا الحديث: هل صليت قبل أن تجيء؟ هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. لكن رواية ابن ماجه: هل صليت قبل أن تجيء؟ قبل أن تجيء هذه زيادة ضعيفة، لكن الصحيح هل صليت. ويحتمل في هذه الحالة أن الركعتين اللتين صلاهما سليك الغطفاني عليه رضوان الله تحية المسجد، ويحتمل أنها سنة ما قبل الجمعة أو سنة الجمعة القبلية. ولكن المعتمد عند أصحابنا استحباب أربع ركعات للجمعة، سواء احتججنا في هذا الصدد بالقياس على الظهر، فكما تستحب أربع ركعات قبل الظهر تستحب كذلك أربع ركعات قبل الجمعة. قد قدمنا لكم قبل ذلك أن القياس في العبادات ليس كله محظورا، بل المحظور إنما هو القياس في أصول العبادات، وليس ذلك من أصول العبادات. فيستحب أربع ركعات قبل الجمعة قياسا على الظهر، ويستأنس كذلك بحديث سليك الغطفاني. كذلك يحتج في هذا الصدد بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يأمر أصحابه بأربع ركعات قبل الجمعة، ومثل هذا من عبد الله بن مسعود وإسناده صحيح عنه، لا يقال بتوقيف، لا يقال إلا بتوقيف، لا يقال إلا بتوقيف. فدل ذلك على استحباب ركعات أربع قبل الجمعة. إذن الخلاصة في هذا الصدد أن المؤكد عندنا إنما هي العشر ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد قبل الصبح وركعتان بعد الظهر وكذا بعد المغرب وبعد العشاء. هذه أول الأنواع التي تندرج في هذا القسم. نحن قلنا صلاة النفل على قسمين: قسم لا يسن جماعة وقسم يسن جماعة. أما القسم الذي لا يسن جماعة فأول الأنواع التي ترد معنا فيه الرواتب مع الفرائض، والرواتب مع الفرائض منها مسنون ومنها مسنون مؤكد، منها مسنون ومنها مسنون مؤكد. أما المسنون المؤكد فهي هذه العشر: ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وأما المسنون عامة فهو كثير كما قلنا، فمنه أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وكذا ركعتان خفيفتان قبل المغرب. وقال أصحابنا ركعتان خفيفتان، فعبروا بهذا اللفظ على خلاف ما عبروا به في غيره من الركعات، لأن وقت المغرب كما تعلمون وقت ضيق كما سبق معنا في المواقيت. ومن ثم فركعة المغرب اللتان يصليان قبل المغرب إنما يتجوز فيهما المرء لضيق وقت المغرب. كذلك من القسم الذي لا يسن جماعة الوتر، من القسم الذي لا يسن جماعة الوتر. والوتر أقله عند أصحابنا ركعة، وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة. أقل الوتر عند أصحابنا ركعة وأكثره إحدى عشر، وذلك لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وكان يوتر بتسع. يوتر بخمسين كما سيرد معنا إن شاء الله الآن لا يجلس إلا في آخرهن. ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الخامسة ويسلم في الخامسة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع كما روت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. يجلس منها في الثامنة وفي التاسعة. يجلس في الثامنة بتشهد بلا تسليم، ثم يجلس في التاسعة بتشهد مع تسليم. ولذلك قال أصحابنا عليهم رحمة الله إن لمن زاد على ركعة الفصل والوصل له أن يفصل وله أن يصل، ولكن الفصل أفضل من الوصل، يعني أن يفصل بالتسليم بين كل ركعتين أفضل من أن يصل. إذن له الفصل وله الوصل. إذا وصل فإما أن يصل بتشهد واحد في الركعة الأخيرة أو أن يصل بتشهدين. يصل بتشهد واحد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، يعني لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة ويسلم في هذه الركعة الأخيرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا فصل، النبي صلى الله عليه وسلم وصل ولم يتشهد إلا في الركعة الأخيرة وسلم في الركعة الأخيرة. كذلك روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع، ولكن هذا الحديث ذكرت فيه أنه كان يجلس في الثامنة ويجلس في التاسعة. يجلس في الثامنة بتشهد ويجلس في التاسعة بتشهد ثم يسلم. إذن لمن زاد على ركعة الفصل وهو أفضل، والوصل بتشهد أو بتشهدين في الآخرتين، في الركعتين الآخرتين. وقت الوتر إنما هو بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. هذا وقت الوتر لحديث الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها بين العشاء والفجر. فدل ذلك على أن وقت الوتر إنما هو بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. والمراد بطلوع الفجر هنا إنما هو طلوع الفجر الصادق، فخرج بقولنا الصادق الفجر الكاذب، فيجوز إيقاع الوتر فيه، يجوز إيقاع الوتر فيه. إذن وقت العشاء ما بين وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. فحينما نقول ما بين العشاء وطلوع الفجر يدل كذلك على أن الوتر لا تصح قبل العشاء، فمن صلى الوتر قبل العشاء لم تصح. طيب كذلك يسن في الوتر أن يجعل آخر صلاتك بالليل، يسن جعله آخر صلاة الليل. وذلك لما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أما إذا استيقظ المرء بعد أن أوتر فإنه في هذه الحالة لا يعيد وتره، يعني من أوتر ثم قام لتهجده فإنه لا يسن له أن يعيد وتره في هذه الحالة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. إذن من أوتر ثم نام ثم قام بعد ذلك يجوز له أن يتهجد كما شاء، ولكن لا يعيد وتره، لا يعيد وتره، يصلي الصلوات مثنى مثنى. وقال بعض أصحابنا يشفعه بركعة ثم يوتر آخر الليل، يعني يشفع وتره بركعة ثم يوتر آخر الليل. والأمر في ذلك واسع، فالأول هو الثابت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والثاني ثبت أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ثبت من أثر صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فالأمر في ذلك واسع، وإن كان الذي يعتمده أصحابنا أن يكون الوتر ألا يعيد المرء وتره إذا استيقظ آخر الليل، يعني إذا أوترت ثم نمت ثم قمت فصليت تصلي مثنى مثنى ولا تعيد وترك، هذا هو المختار عند أصحابنا. وجوز بعض أصحابنا أن يشفع وتره ثم يوتر مرة ثانية آخر الليل. كذلك مما يتعلق بالوتر أنه لا يندب القنوط فيه إلا في النصف الثاني من رمضان، لكن لا يندب القنوط كل السنة. ثم قول عند أصحابنا أن ندب القنوط إنما هو كل السنة، ولكن هذا ليس بمعتمد، وإنما المعتمد في مذهبنا أنه يندب القنوط آخر وتره في النصف الثاني من رمضان، وأحكامه معروفة مشهورة ترد معنا إن شاء الله حينما نصل إلى المنهاج. كذلك من الأنواع التي لا تسن جماعة صلاة الضحى، وصلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، أقل الضحى ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، أقلها ركعتان لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وركعتي الضحى ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أدنى الضحى فقال وركعتي الضحى، وأكثر الضحى فيها خلاف بين أصحابنا، فالذي اعتمده النووي رحمه الله في المنهاج أن أكثرها 12 ركعة، أن أكثر الضحى 12 ركعة، ولكن هذا ليس بمعتمد، فالمعتمد إنما هو أن الضحى 8 ركعات، لأن هذا الذي ثبت عند الشيخين من حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات، ولا يصح فيما يزيد على 8 شيء. ثم بعض الأحاديث التي جاءت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها 10 وصلاها 12، ولكن لا يصح من ذلك شيء، وإنما الذي يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات. كذلك مما يذكره أصحابنا في الضحى أن وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولكن يندب تأخير الضحى إلى ارتفاع الشمس قدر رمح. طب لماذا لم نقل بكراهة الضحى في الوقت المعلوم؟ لأن الضحى صلاة سببية، قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الصلاة السببية ذات السبب المتقدم أو السبب المقارن لا تكره في أوقات الكراهة، أما ذات السبب المتأخر والنفل المطلق مكروه في أوقات الكراهة. وقد ذكرنا أيضا في اللقاء الماضي أن الكراهة هنا إنما هي كراهة تحريمية على المعتمد في المذهب، وليست كراهة تنزيهية، يعني حينما تسمع قول أصحابنا الأوقات المكروهة تعلم أن المراد هنا إنما هو الكراهة التحريمية للكراهة التنزيهية، كذلك من هذا القسم الذي لا يسن جماعة تحية المسجد، والغرض منها إنما هو شغل البقعة بصلاة قبل الجلوس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدل ذلك على أنه يستحب أن يصلي المرء ركعتين إذا دخل المسجد، وتحية المسجد لا تقتصر على هاتين الركعتين اللتين يعلمان بتحية المسجد، بل تحصل التحية بفرض آخر أو نفل آخر على الصحيح في المذهب. فمن دخل المسجد فصلى الظهر، صلى فرض الظهر، فقد حصلت التحية. كذلك لو دخل فصلى نفلا آخر كأن صلى الضحى أو نحو ذلك، تحصل التحية بذلك، لأن الغرض إنما هو شغل البقعة بصلاة قبل الجلوس، وليس الغرض عين هاتين الركعتين، إنما الغرض شغل البقعة بصلاة. ومن ثم قال أصحابنا تحصل التحية بفرض أو بنفل آخر على الصحيح، أما ركعة واحدة فلا تحصل بهما التحية، وذلك لأن الركعة الواحدة ليست في معنى الركعتين اللتين أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا تحصل التحية بسجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة ونحو ذلك، إنما تحصل التحية بركعتين، سواء أكانت تحية المسجد أو غيرها، أو تحصل بفرض آخر، أو تحصل بفرض كذلك. إذن من القسم الذي لا يسن جماعة تحية المسجد، وأقل ما تحصل به التحية الركعتان أو فرض آخر أو نفل آخر، لكن الركعة وسجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة كل ذلك لا تحصل به التحية. فلو دخل رجل المسجد فصلى الظهر حصلت التحية، صلى العصر حصلت التحية، لكن سجد سجدة تلاوة أو سجد سجدة شكر أو صلى صلاة جنازة لا تحصل التحية بذلك. طب رجل دخل المسجد ثم خرج ثم دخل مرة أخرى، هل يندب له أن يعيد تحية المسجد؟ يندب، يعني تتكرر التحية بتكرر الدخول، سواء كان هذا التكرر عن قرب أو عن بعد، كل ذلك على السواء. طيب وقت هذه الرواتب التي ذكرناها، وقت الراتبة إنما هو وقت فرضها، فيدخل وقت الراتبة بدخول وقت الفرض، يعني متى يدخل وقت راتبة الظهر مثلا؟ يدخل بدخول وقت الظهر. كذلك يخرج وقتها، وقتها بخروج وقت الظهر، يعني وقت راتبة العشاء القبلية يدخل بدخول وقت الظهر. طب متى يخرج وقتها؟ يخرج بخروج وقت الظهر. كذلك الراتبة البعدية متى يدخل وقتها؟ يدخل وقتها بفعل الفرض، يعني فعلت الظهر دخل وقت الراتبة، لكن هي اسمها بعدية، لا تصلى قبل فعل الفرض. إذن يدخل وقت الرواتب بدخول وقت الفرض، والبعديات تدخل أوقاتها بفعل الفرض، ويخرج النوعان، يخرج القبلية، يخرج وقت القبلية والبعدية بخروج وقت الفرض. هذه الرواتب يندب قضاؤها، وكذا كل نفل مؤقت، يندب قضاء كل نفل مؤقت على المعتمد في المذهب، وذلك لما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، لما شغله وفد عبد القيس صلى الركعتين اللتين هما نافلة الظهر البعدية، صلاهما بعد العصر، فاستدل أصحابنا بذلك على ندب قضاء كل نفل مؤقت، على ندب قضاء كل نفل مؤقت. وكذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راتبة الصبح حينما فاتته الصبح، لما نام في الوادي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ففاتتهم صلاة الصبح، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ثم صلى صلاة الفجر، ثم صلى فرض الفجر. هذا هو القسم الذي لا يسن جماعة، أما القسم الذي يسن جماعة فهو ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: العيد والاستسقاء والكسوف. وهذه الأنواع الثلاثة سيخصص لها المصنف رحمه الله فصولا مستقلة، يعني سيتكلم عليها كلاما مستقلا. وإنما الذي يتكلم عليه المصنف رحمه الله في هذا الموضع إنما هو القسم الذي لا يسن جماعة، إنما هو القسم الذي لا يسن جماعة. القسم الذي يسن جماعة أفضل من القسم الذي لا يسن جماعة. القسم الذي يسن جماعة أفضل من القسم الذي لا تسن فيه جماعة، ولكن الأصح أن الراتبة أفضل من التراويح. صلاة الراتبة أفضل من صلاة التراويح، وذلك لمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراتبة، وذلك بخلاف التراويح. قال المصنف رحمه الله: والصلوات المسنونات خمس، للعيدان والكسوفان والاستسقاء. العيدان أي صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، والكسوفان أي الكسوف والخسوف والاستسقاء. قال: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعة الفجر، وذلك لما ذكرناه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد العشاء، بعد المغرب وبعد العشاء، وهذا عند الشيخين. قال: وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، وهذا قد مضت أدلته. وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. ثلاث بعد العشاء تكون الركعتان الأوليان في هذه الركعات إنما هي راتبة العشاء، والركعة المفردة إنما هي الوتر. قال: وثلاث نوافل مؤكدات، صلاة الليل أي صلاة قيام الليل، وصلاة الليل إنما تكون مثنى مثنى، فإذا خشي الفجر أوتر. قال: وصلاة الضحى قد مضى ذكر أحكامها، أقلها ركعتان وأكثرها 8 على المعتمد، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال. قال: وصلاة التراويح، وصلاة التراويح لا تغير عما ورد، هي 20 ركعة على مذهبنا، وقد صح ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله. صلاة التراويح تصلى ركعتين ركعتين، لا يجوز أن تغير صلاة التراويح عما ورد، فلا يجوز أن تصلى مثلا 4 ركعات بتسليمة واحدة، لا بد في صلاة التراويح أن تكون ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين ثم يسلم، يصلي ركعتين ثم يسلم. فلو أنه صلى التراويح 4 ركعات بتسليمة واحدة بطلت، هذا مذهب أصحابنا خلافا لغيرهم القائلين بالكراهة. لو صلى التراويح 4 ركعات بتسليمة واحدة بطلت، وذلك لأن التراويح لما سنت فيها الجماعة أشبهت الفرائض، فلا يجوز أن تغير عما ورد. احفظوا هذا التعليل جيدا، التراويح لما سنت فيها الجماعة أشبهت الفرائض، فلا تغير التراويح عما ورد. ثم قال المصنف رحمه الله: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله شرائط الوجوب شرع في ذكر شرائط الصحة. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي الفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الصحة. فشرائط الوجوب هي الأمور التي لا يتحقق الوجوب إلا بها. فإذا قلنا مثلا تجب الصلاة على كل مسلم عاقل بالغ طاهر، لا يتحقق الوجوب إلا بهذه الشرائط الأربعة. أما شرائط الصحة فهي الأمور التي لا تتم صحة الصلاة إلا بها. وأصحابنا في عد شرائط صحة الصلاة على مدرستين. من أصحابنا من يعد الامتناع عن المبطلات شروطا، يعني مثلا يعد من شرائط صحة الصلاة الامتناع عن الكلام، والامتناع عن الفعل الكثير، والامتناع عن الأكل والشرب ونحوهما. هذه في الحقيقة إنما هي مبطلات كما ذكره النووي رحمه الله في شرح المهذب، لكن أصحابنا على مدرستين. فمنهم من يعد الشرائط المعروفة مثل طهارة الحدث والنجس وستر العورة ونحو ذلك، ثم يعد الكف عن المبطلات من الشرائط. لذلك النووي رحمة الله تعالى عليه في الروضة عد شرائط صحة الصلاة ثمانية. لما عدها ثمانية؟ لأنه عد الكف عن المبطلات كالكلام والفعل الكثير والأكل والشرب من الشرائط، عده من الشرائط. لكن هذا الذي صنعه النووي رحمه الله في الروضة خالفه في المجموع وفي المنهاج، خالفه في المجموع، فقال الصواب أنها مبطلات وليست شرائط. صواب أنها مبطلات وليست شرائط. فعندنا مدرستان، مدرسة تعد الامتناع عن المبطلات في الشرائط، ومدرسة تذكر المبطلات ذكرا مفردا. إذن الذي جرى عليه المصنف رحمه الله إنما هو المدرسة التي لا تعد المبطلات في الشرائط. يعني لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الكف عن الفعل الكثير والكلام والأكل والشرب ونحو ذلك. لذلك المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك فقال شرائط الصلاة قابل الدخول فيها. قابل الدخول فيها يخرج أثناء الصلاة، لأن هذه الأمور إنما تعرض في الصلاة لا قبل الدخول في الصلاة. قال وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وقد ذكرنا قبل ذلك تعريف الحدث وتعريف النجس. قلنا الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، والنجس مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. فلا بد إذا أقدم المرء على صلاته أن يكون طاهرا من الحدثين، من الحدث والنجس، يكون طاهرا من الحدث مطلقا، من الحدث الأصغر والحدث الأكبر والحدث المتوسط، ويكون طاهرا كذلك من النجس بأنواعه الثلاثة كما ذكرناه قبل ذلك. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي. إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي. إذا صلى المرء بغير طهارة بطلت صلاته. ولا فرق بين أن يصلي المرء ابتداء بلا طهارة أو أن يعرض له ما ينقض الطهارة في الصلاة. فلو صلى المرء بغير طهارة فصلاته باطلة. طيب ماذا لو عرض له المبطل في الصلاة؟ ماذا لو أحدث رجل في الصلاة وأحدث المصلي أثناء الصلاة؟ هل يذهب فيتوضأ ثم يرجع فيبني على ما صلى أو يستأنف الصلاة من جديد؟ المعتمد في المذهب أنه يستأنف الصلاة من جديد. وهذا الخلاف إنما هو في الحدث، عندنا فيه قولان: القول القديم أنه يبني على ما فات، والقول الجديد أنه يستأنف الصلاة من جديد، وهذا هو المعتمد في المذهب. القول الجديد إنما هو المعتمد في المذهب. وأصل نص الشافعي رضي الله تعالى عنه إنما هو في من عرض له الحدث، وأجرى الأصحاب هذين القولين في كل مناقض عرض في الصلاة وتعذر دفعه في الحال. إذن يجري هذان القولان في كل مناقض عرض أثناء الصلاة وتعذر دفعه في الحال. المعتمد في المذهب أنه يزيل هذا الناقض ويرجع فيصلي، يرجع فيصلي. يعني لو أحدث رجل أثناء الصلاة خرج من الصلاة فذهب فتوضأ وعاد واستأنف الصلاة، ولا يبني على المعتمد الجديد. إذن هذا فيما يتعلق بطهارة الحدث، هذا فيما يتعلق بطهارة الحدث. أما فيما يتعلق بطهارة النجس، فإن هذا النجس الذي يجب اجتنابه في الصلاة ينقسم إلى نوعين: يجب اجتناب النجاسة في الصلاة، وهذه النجاسة التي نتكلم عنها تنقسم إلى نوعين: نجاسة غير معفو عنها، ونجاسة واقعة في مظنة العفو. نجاسة غير معفو عنها، ونجاسة واقعة في مظنة العفو. أما النجاسة غير المعفو عنها فهي الأصل في النجاسة، فإن الشارع إذا حكم على عين معينة بأنها من النجس فإنه يجب اجتنابه في الصلاة. إذا أقدم المصلي على صلاته فإنه يجب عليه أن تكون ثيابه طاهرة من النجاسة غير المعفو عنها. فإذا صلى بنجس لا تصح صلاته ابتداء، وإن تبين له النجس بعد الصلاة وجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، وجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. إذن يجب عليه أن يغسل هذه النجاسة من ثوبه. وهذه النجاسة غير المعفو عنها لها صورتان: إما أن يعرف موضعها أو أن لا يعرف موضعها. يعني لو كان أمامك ثوب وكان في هذا الثوب نجاسة فلك صورتان: إما أن تعرف موضع النجاسة أو ألا تعرف موضع النجاسة. فإن عرفت موضع النجاسة وجب عليك أن تغسل هذا الموضع، وإن لم تعرف موضع النجاسة من الثوب وجب عليك أن تغسل الثوب كله. يعني لو كان عندك مثلا ثوب وتعرف أن ثم نجاسة في هذا الثوب ولكنك لا تعرف موضع النجاسة بالضبط، لا يجوز أن تجتهد. فلو أن رجلا قد تنجس أحد كميه ولا يعرفها هو الكم اليمين أو اليسار، فيجب عليه أن يغسل الكمين ولا يجوز أن يجتهد بين هذين الكمين، بخلاف ما لو اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب نجس فإنه يجوز له أن يجتهد بين هذين الثوبين ويلبس ما ظن طهارته، يلبس الثوب الذي ظن طهارته. طب لما فرقنا بين الصورتين فلم نجز الاجتهاد بين الكمين وأجزنا الاجتهاد بين الثوبين؟ لأن من شروط صحة الاجتهاد أن يكون بين متعدد لا أن يكون في الشيء الواحد، ولا مشقة في أن يغسل الثوب كله، فليغسل الثوب كله وبذلك تبرأ ذمته ويضمن أنه صلى بثوب طاهر. إذا علم موضع النجاسة وجب عليه أن يغسلها، ويجزئه أن يقطعها، يجزئه أن يقطع موضع النجاسة، بل قال أصحابنا يلزمه أن يقطع موضع النجاسة إن كان الناقص من الثوب أقل من قيمة الثوب. يعني إن كان الذي ينقص من الثوب أقل من قيمة ثوب يأتي به فيلبسه. إذن يجزئه أن يغسل موضع النجاسة ويجزئه أن يقطعها. فإن لم يعلم موضع النجاسة فإنه يغسل الثوب كله، يغسل الثوب كله. ولا يجوز له أن يجتهد بين هذين الموضعين أو أكثر، لأن الاجتهاد لا يكون إلا في متعدد. أما إذا اشتبه عليه طاهر ونجس فإنه يجزئه أن يجتهد في تمييز الطاهر من النجس. عندك ثوبان تعلم أن أحدهما طاهر والآخر نجس، يجوز لك أن تجتهد بين هذين الثوبين. هذا فيما يتعلق بما إذا علم موضعها أو جهل موضعها. إذا تعلم من ذلك أنه لا تصح صلاة من يلاقي ثوبه نجاسة، فلو أن له قميصا طويلا كان يقع على النجاسة مثلا، رجل قميصه طويل وإن كان هذا مخالف لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نبحث المسألة من الناحية الفقهية، إنما نتكلم عن الحكم فيما يتعلق بصحة الصلاة أو عدمها. لو كان له قميص طويل يمتد هذا القميص على الأرض ويقع على نجاسة، في هذه الحالة لا تصح صلاته، لأن ثوبه جزء منه يقع على نجاسة، جزء منه يقع على نجاسة. أو كان يلبس عمامة مثلا وهذه العمامة لها ذؤابة طويلة تقع على نجاسة، في هذه الحالة لا تصح صلاته، هذه الحالة لا تصح صلاته. كذلك لو كان قابضا طرف شيء هذا الشيء يقع على نجس، لو كان يقبض طرف حبل مثلا وطرف هذا الحبل الآخر يقع على نجاسة، في هذه الحالة لا تصح صلاته، لأنه يحمل في صلاته ما هو محكوم عليه بأنه نجاسة أو بأنه نجس. فهذا الحبل الذي يقبض على طرفه حكم عليه بأنه نجس، لأن طرفه الآخر يقع على النجاسة. لكن لو كان يقبض طرف حبل هذا الحبل طرفه الآخر يقع على شيء هذا الشيء يحمل نجاسة، لا تبطل صلاته في هذه الحالة. مثال ذلك، ما لو كان يقبض طرف حبل وطرف الحبل الآخر على حمار، هذا الحمار يقع على نجاسة أو يقف على نجاسة أو يحمل نجاسة مثلا، في هذه الحالة لا تبطل صلاته، في هذه الحالة لا تبطل صلاته. ومثل حمله طرف الحبل، ما لو ربط هذا الحبل على وسطه مثلا أو أنه ربطه على رجله، في هذه الحالة تبطل صلاته أيضا. طب ماذا لو حاذاه النجس في الركوع والسجود؟ يعني ماذا لو كان ثم نجاسة تحاذي صدره في الركوع والسجود، يقف هكذا وثم نجاسة أمامه، هل هذه النجاسة تؤثر على صحة الصلاة؟ لا تؤثر على صحة الصلاة، لأنه ليس في ثوبه نجاسة ولا يحمل نجاسة، ليس في ثوبه نجاسة ولا يحمل نجاسة، وإنما هذه النجاسة تحاذي صدره في الركوع والسجود. ومن ثم لا حرج في ذلك، فقد تضطر المرأة إلى أن تصلي أمام وليدها، أن تصلي أمام الطفل، أمام طفلها، وهذا الطفل قد يكون في حفاضته مثلا نجاسة فلا يضرها ذلك. وهذا بخلاف ما لو حملته، لو حملت المرأة طفلها وكان هذا الطفل في ثوبه نجاسة بطلت صلاتها. أما كون الطفل الذي معه نجاسة يحاذي صدرها في الركوع والسجود فهذا لا يؤثر كما نص عليه أصحابنا. إذن هذا فيما يتعلق بالنجاسة غير المعفو عنها. ثم قسم آخر من أقسام النجاسة يسمى النجاسة الواقعة في مظنة العفو، النجاسة الواقعة في مظنة العفو. صحيح الأصل أن ندري النصوص على عمومها، ولكن ثم أحوال يشق فيها الاحتراز. الأصحاب وغيرهم من الفقهاء، ولا بد أن تنتبهوا لهذا جيدا، لا يجرون النصوص بطريقة رياضية. يعني مثلا ما حل الاستجمار مثلا، هذه نجاسة. محل الاستجمار ذكرنا في باب الاستنجاء أن الاستجمار بالأحجار إنما يزيل العين ولا يزيل الأثر، إنما يزيل العين ولا يزيل الأثر. طب هذا الأثر نجاسة أم ليس بنجاسة؟ نجاسة. طب هل يجري الفقهاء النصوص بطريقة رياضية ويقولون لا تصح في وجود هذه النجاسة؟ لا، فقهاء ليسوا أصحاب رياضيات، إنما الفقه ملكة. هذا الذي يفرق الفقهاء الكبار عن صغار المتفقهة، أن لهم ملكة لا يجرون الأحكام في النصوص بطريقة رياضية، لا يجرون الأحكام في أفراد الأعيان بطريقة رياضية أو في أعيان المسائل بطريقة رياضية، وإنما ينظرون في مشقة الاحتراز. فذكر أصحابنا وغيرهم أقساما من النجاسات يعفى عنها وإن كانت في الشريعة محكوما عليها بالنجاسة. فذكروا هذا القسم، ذكروا النجاسة الواقعة في مظنة العفو. ومما ذكروا في النجاسة الواقعة في مظنة العفو محل الاستجمار، واعلم أنه حيث شق الاحتراز فثم عفو، أما إذا لم يشق الاحتراز فلا يعفى عن ذلك في هذه الحالة. فمما ذكره أصحابنا عليهم رحمة الله أنه يعفى عن محل استجماره، تعلمون أن محل الاستجمار يكون فيه أثر قليل جدا لا يزول إلا بصغار الأحجار، فلا يكلف المستجمر أن يزيل هذا الأثر، لا يكلف المستجمر أن يزيل هذا الأثر، لأن هذا الأثر لا يزول إلا بصغار الحجر أو بالماء، وقد عفى الشارع عن مثل هذا الأثر. فهل معنى ذلك أن المصلي إذا صلى مع وجود هذا الأثر تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته في هذه الحالة، تكون صلاته صحيحة، فيعفى عن محل استجماره. طيب ماذا لو حمل المصلي مستجمرا، لو حمل المصلي مستجمرا بالأحجار، هل يعفى عن هذا المحل أو لا؟ لا يعفى عن هذا المحل. لما فرقتم بين المسألتين؟ لأنه لا يشق الاحتراز من ذلك، أنت لست مضطرا إلى أن تحمل مستجمرا بالحجر في الصلاة. كذلك قالوا لو حمل حيوانا قد تنجس منفذه أو قد وجد في منفذه أي منفذ الغائط شيء من النجاسة، لست مضطرا إلى حمل قطة قد تغوطت أو إلى حمل نحو ذلك من الحيوانات، فلا يعفى عن حمله مستجمرا ولا عن حمل حيوان قد تنجس منفذه. يبقى مما ذكره أصحابنا رحمهم الله في النجاسة الواقعة في مظنة العفو ما لو يعفى عن محل، أنه يعفى عن محل استجماره، أما إذا حمل مستجمرا أو حمل حيوانا قد تنجس منفذه لا يعفى عن مثل ذلك. كذلك مما ذكره أصحابنا من أنواع النجاسات الواقعة في مظنة العفو طين الشوارع المتيقن نجاسته، طين الشوارع المتيقن نجاسته، مثل هذا الطين الذي يكون في الشتاء يشق الاحتراز عنه. طبعا الطين الذي لا تعلم نجاسته ليس داخلا في كلامنا أصلا، وإنما كلامنا في طين الشوارع المتيقن نجاسته، فهذا مثله يعفى عنه لمشقة الاحتراز. ولكن العفو يختلف بموضع الطين من الثوب أو البدن وبالفصل، فيعفى في الشتاء دون الصيف، لأن في الشتاء يشق الاحتراز، يعفى في الشتاء دون الصيف لأن في الشتاء يشق الاحتراز، أما في الصيف فلا يشق الاحتراز. طبعا الفقهاء كانوا يذكرون ذلك قديما لكثرة الطرق غير الممهدة، كثرة الطرق غير الممهدة، وكذلك في زماننا هذا كنا في كثير من القرى، بعض القرى كانت قديما لا تستطيع أن تمشي فيها في الشتاء بخلاف المدن، يعني إحنا هنا في دمياط الجديدة لا نرى ذلك أصلا ولا ترد هذه المسألة معنا أصلا، لأن الطرق كلها ممهدة بخلاف القرى. إلى الآن بعض القرى، يعني أنا رأيت قرى في مراحل ما وراء التاريخ تكاد لا تجد فيها إلا قليلا جدا من الشوارع الممهدة، أكثرها من الشوارع غير الممهدة. فطين الشوارع المتيقن نجاسته يعفى عنه، ويختلف ذلك بالوقت وموضعه من الثوب والبدن، فيعفى في الشتاء دون الصيف، كذلك يعفى في الأذيال دون الأكمام والأكتاف والعمائم ونحو ذلك. يعني ما الذي يوصل النجاسة إلى عمامتك إلا إذا كنت قليل التحفظ عن النجاسات؟ ما الذي يوصل النجاسة إلى كتفك؟ ما الذي يوصل النجاسة إلى كمك؟ هذا يدل على أنك قليل التحفظ في ذلك. والنووي رحمه الله يعبر بأنه يعفى عن القليل دون الكثير، ولكن الذي رجحه الشيخ ابن حجر رحمه الله أن المعيار الذي يعفى به ما لا ينسب به صاحبه إلى قلة تحفظ، ما لا ينسب به صاحبه إلى قلة تحفظ. إذن النوع الثاني الذي ذكره أصحابنا عليهم رحمة الله في النجاسات الواقعة في مظنة العفو طين الشوارع المتيقن نجاسته، وهذا يختلف بالموضع والزمن، يختلف بالشتاء والصيف فيعفى في الشتاء دون الصيف، ويختلف بالموضع من الثوب والبدن. كذلك من النجاسات الواقعة في مظنة العفو دم البراغيث والقمل ونحو ذلك. دم البراغيث الأصل أنه يخضع للنصوص العامة التي تحكم بنجاسة الدم على ما سبق أن بيناه قبل ذلك، ولكن دم البراغيث يشق الاحتراز عنه، قد يبتلى المرء بالبراغيث ويعني يخرق برغوثا مسكينا بين يديه، فمثل هذا الدم يعفى عنه. كذلك دم القمل ونحو ذلك مثل هذا يعفى عن. كذلك وونيم الذباب، ونيم الذباب يعني روث الذباب، لو أنك لك مكان تصلي فيه وهذا المكان قد وضع لك فيه الذباب ونيمه، فمثل هذا ونيم هذا روث، والروث نجاسة. طب هل نجري بطريقة رياضية؟ نجري النصوص بطريقة رياضية؟ لا، مثل هذا يشق منه الاحتراز، فالذباب يملأ الدنيا ويضع هداياه في كل موضع، فيشق الاحتراز من مثل ذلك. كذلك دم البثرات والقروح ومواضع الفصل والحجامة، كل ذلك واقع في مظنة العفو، وأظن أننا قد سبق الإشارة إلى مثل ذلك في الدروس السابقة. إذن النجاسة التي يتجنبها المصلي تنقسم إلى نوعين: نجاسة غير معفو عنها، ونجاسة واقعة في مظنة العفو. نجاسة واقعة في مظنة العفو، نجاسة الواقعة في مظنة العفو هذه لا تضر المصلي إذا شق منها الاحتراز على الضوابط والتفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك. أيضا مما يذكره أصحابنا في ذلك أن النجاسات المعفو عنها إنما يعفى عنها إذا كانت في الشخص، لكن لو حمل شيئا فيه نجاسة معفو عنها لا يعفى عنها في هذه الحال. يعني لو كان في الثوب الذي تحمله مثلا نجاسة معفو عنها، أنت لست مضطرا إلى حمل ثوب في الصلاة، يعني أنت تلبس قميصا يستر العورة ويصح أن تصلي به، ثم أردت أن تحمل قميصا آخر في الصلاة على كتفك فيه نجاسة معفو عنها، هذا من شأنه أن يبطل الصلاة، لأنك لست مضطرا إلى ذلك، إنما قال الفقهاء بالعفو لمشقة الاحتراز. هل يشق الاحتراز من مثل ذلك؟ لا يشق الاحتراز، من ثم تبطل الصلاة في هذه الحالة. قال: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر. ستر العورة بلباس طاهر ولو كان ذلك في ظلمة أو في خلوة. فستر العورة في الصلاة إنما هو متعلق بحق الله سبحانه وتعالى، ليس متعلقا بنظر ناظر، فلو كان المرء يصلي في ظلمة وجب عليه أن يستر عورته، لو كان المرء يصلي في الخلوة وجب عليه أن يستر عورته. دليل ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: هذه الثياب في الصلاة. مراد هنا بالزينة إنما هي الثياب في الصلاة. كذلك يستدل على وجوب ستر العورة في الصلاة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إلا بخمار أي لا بد أن تستر المرأة رأسها في الصلاة، لأن الخمار ما تغطي به المرأة رأسها. الخمار في لغة العرب ما تغطي به المرأة رأسها، ولا يقال الخمار فيما تغطي به المرأة وجهها، لا يقال هذا في الخمار. الخمار في لسان العرب كما اتفقت على ذلك معاجم العربية ما تغطي به المرأة رأسها، فدل ذلك على أن المرأة لا تصلي منتقبة. المرأة لا تصلي منتقبة إلا إذا وجد أجانب في الموضع، وهذا سيأتي تفصيله في كلامنا إن شاء الله. لكن أجمع العلماء على أنه يكره صلاة الرجل متلثما وتكره صلاة المرأة منتقبة. النقاب إنما هو مستحب خارج الصلاة أمام الأجانب، مستحب طبعا على قول من يستحبه وواجب على قول من يوجبه، لكن في الصلاة النقاب مكروه إلا إذا وجدت في موضع فيه أجانب لا يحترزون عن النظر يعني، وهذا سنفصله الآن. إذن لا يقبل الله صلاة حائض، طبعنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة حائض أي صلاة بالغة، لأن الحائض لا تصلي، أي صلاة بالغة إلا بخمار. طيب عورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته، ما بين سرته وركبته، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عورة الرجل ما بين سرته وركبته. وكذا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جرهم فوجده كاشفا فخذه، وجده كاشفا فخذه، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة، غط فخذك فإن الفخذ عورة. فدل ذلك على أن الفخذ عورة في النظر وفي الصلاة كذلك. أما المرأة فعورتها في الصلاة كلها إلا الوجه والكفين، كل المرأة عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين. وهنا نقطة أريد أن أنبهكم إليها، لأن ثم خلطا كبيرا فيها في حكاية المذهب. أصحابنا عليهم رحمة الله حينما يتكلمون في عورة المرأة إنما يتكلمون في ذلك في بابين، في باب الصلاة وفي باب النكاح. فبعض من يحكي مذهب السادة الشافعية في مسألة تغطية وجه المرأة بحضرة الأجانب ينقله من باب الصلاة، ويترك ما نص عليه أصحابنا رحمهم الله في باب النكاح، يعني يذهل عما نص عليه أصحابنا رحمهم الله في باب النكاح، وهذا وهم. فمذهب أصحابنا رحمهم الله أن عورة الصلاة مختلفة عن عورة النظر، هذا الذي اعتمده متأخر أصحابنا، هذا الذي اعتمده متأخر أصحابنا. أما أصحابنا المتقدمون فلا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وعورة المرأة بحضرة الأجانب. أصحابنا المتقدمون أو جمهور المتقدمين كي يكون كلامنا دقيقا لا يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وعورة المرأة بحضرة الأجانب، فيقول: المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، سواء في ذلك في الصلاة أو بحضرة الأجانب. فلا يجب على المرأة عند جماهير المتقدمين من أصحابنا أن تستر وجهها وكفيها بحضرة الأجانب، هذا الذي نص عليه جمهور المتقدمين، هذا الذي نص عليه جمهور المتقدمين. أما المعتمد عند المتأخرين كالنووي والرافعي وابن حجر الهيتمي والرملي والخطيب الشربيني وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري عليهم جميعا رحمة الله، أن المرأة كلها عورة في النظر بحضرة الأجانب، المرأة كلها عورة في النظر بحضرة الأجانب. وأنا أبين لك تحرير المذهب ثم أبين لك إشكالا قد يريد على المذهب في هذه الحالة. إذن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها حيث علمت نظر أجنبي إليها. المرأة يجب عند أصحابنا، عند متأخري أصحابنا، أو نقول لك أصحابنا، يعني تفهم من ذلك أني أحكي لك المعتمد إلا إذا بينت خلافا. إذن المعتمد عند المتأخرين أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها حيث علمت نظر أجنبي إليها. أما عند أصحابنا المتقدمين فإن ذلك مستحب لها وليس واجبا. واعلم أنك إذا طالعت كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله قد يرد عليك بعض الإشكال، وذلك لأن الأصحاب مذهبهم في مسألة تغطية وجه المرأة مذهب يشكل على من لا يعرف اصطلاحات الأصحاب. ذلك أننا نجد من المذاهب من يقول إن وجه المرأة وكفيها عورة، ومن ثم يجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها. ومن المذاهب من يقول إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة، ومن ثم لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها. ولكن مذهب أصحابنا في هذه المسألة عجيب في حكايته. ذلك أن أصحابنا يقولون إن قول ربنا سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يراد به الوجه والكفان، يراد بما ظهر منها الوجه والكفان، ويأخذون بتفسير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في ذلك، ويقولون بأن الوجه والكفين ليس بعورة، ومع ذلك يوجبون تغطية الوجه والكفين حيث علمت المرأة أن ثم أجنبيا ينظر إليها، ومن باب أولى حيث علمت أن ثم أجانب ينظرون إليها كما لو مشت في شارع بين الأجانب. فكيف يحكم الأصحاب بأن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة ثم يحكمون بوجوب أن تغطي المرأة وجهها وكفيها حيث علمت نظر أجنبي إليها؟ هذا مشكل، لدرجة أن كثيرا من الناس يهم على مذهب الشافعية في هذه الحالة ويحكي أن النقابة أو أن تغطية الوجه، كي يكون التعبير دقيقا، أن تغطية الوجه ليست واجبة عند الشافعية. هذا ليس بصحيح. تغطية الوجه واجبة عند المعتمد، على المعتمد عند المتأخرين من أصحابنا، على المعتمد عند ابن حجر والرملي والخطيب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عليه رحمة الله. هذا تحرير المذهب، ثم أورد عليك الإشكالات الدلالية بعد ذلك. الشيخ ابن حجر كلامه في غاية الإشكال، غاية الإشكال لمن لا يعرف اصطلاح المذهب، فيعبر بأن الوجه والكفين ليس بعورة، ثم يقول وحيث تحققت المرأة نظر أجنبي إليها وجب عليها أن تغطي وجهها، وجب عليها أن تغطي وجهها. وكلام الشيخ ابن حجر رحمه الله في ذلك إنما هو في مسائل النظر في كتاب النكاح في شرحه على المنهاج. ذلك أن ثم إجماعان متعارضان في هذا الصدد، ثم إجماعان متعارضان في هذا الصدد. وسوف أبين لكم إن شاء الله الآن بعض الرد إلى الأصول، يعني الصحيح أنه لا إجماع في المسألة. ها؟ بقي 5 دقائق المغرب؟ لا إله إلا الله. طيب هدينا بنتكلم لحد ما الأذان يأذن. الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله أورد إجماعين في هذه المسألة، إجماع للقاضي عياض وإجماع لإمام الحرمين رحمه الله. أما إجماع القاضي عياض الذي حكاه الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله فإنه نقله عن النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. ذلك أن النووي رحمه الله تعالى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظر الفجأة أورد عن القاضي عياض عليه رحمة الله أنه قال في حديث نظر الفجأة، وفي هذا دليل على أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها وعلى الرجال غض البصر عنها. هذا الإجماع يحكى على الوهم. القاضي عياض عليه رحمة الله لم يسك إجماعا في هذه المسألة، وإنما وهم الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله ورضوان على النووي والقاضي عياض. فلفظ القاضي عياض في شرحه على مسلم لما شرح حديث النظر فجأة قال: وفي هذا كله دليل عند الحجة عند العلماء على أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر عنها. هذا لفظه وليس في لفظه إجماع. قال: وفي هذا كله حجة عند العلماء، ليس في لفظه إجماع. لكن الذي حكاه ابن حجر الهيتمي عليه رحمة الله أن القاضي عياض ساق الإجماع على أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر عنها. ثم نصب في مقابلته إجماعا آخر لإمام الحرمين، لما ذكر إمام الحرمين رحمه الله في نهاية المطلب مسألة تحريم نظر الرجل البالغ إلى المرأة الأجنبية، قال: ويقويه عندي اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه. فنصب ابن حجر التعارض بين هذين الإجماعين، ثم وفق بين هذين الإجماعين بأن المنع من ذلك المنع من خروج النساء سافرات الوجوه ليس لأن ستر الوجه واجب عليهن، وإنما لما في ذلك من المصلحة العامة ولأن في تركه إخلال بالمروءة. فالشيخ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى لا يعلم مراده في هذا الصاد إلا إذا جمعت كلامه من جميع تصاريفه. ومن أفضل كلامه كلامه في الفتاوى، حيث قال: وما ويجمع بين الإجماعين بأن ثم محلا للجواز وثم محلا للحرمة. فمحل الجواز حيث علمت المرأة أنه لا ينظرها الأجانب، ومحل الحرمة حيث علمت المرأة نظر أجنبي إليها. فالذي يزيل لك الإشكال أن العورة عند الشيخ ابن حجر وعند غيره من أصحابنا تنقسم إلى نوعين: عورة حقيقية وعورة في النظر. واهتموا جدا بهذا التقسيم لأنه يحل لك إشكالا كبيرا. العورة الحقيقية هي المواضع التي يجب سترها لموجبها دون نظر إلى نظر ناظر، يعني دون اعتبار نظر ناظر. فالذراعان من المرأة مثلا عورة حقيقية، إذا كانت المرأة بحضرة الأجانب وجب عليها أن تغطي ذراعيها، هل يعتبر أن أجنبيا ينظر إليها أو لا؟ لا يعتبر، حيث كانت المرأة بحضرة الأجانب وجب عليها أن تغطي ذراعيها. لكن عورة النظر إنما لا يجب الستر فيها إلا إذا علمت المرأة نظر أجنبي إليها، نقف عند هذا الموضع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونعيد المسألة في اللقاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.